كذلك هو حفيظ، حفيظ وكفيل. هل في القرآن اسم الله الحفيظ؟ نعم موجود في القرآن، موجود أيضا أنه هو خير حافظ وهو أرحم الراحمين وحفيظ عليهم. يقول المؤلف يحفظهم من كل أمر عليهم. اسمع إلى قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمره. الآن كل واحد منا له ملائكة يتعاقبون ليلا ونهارا ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله عز وجل. كذلك ملائكة يحفظون الأعمال، قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. كذلك يحفظهم من الآفات، من كل أمر يشق عليهم إذا هم أتوا بأسباب الحفظ. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الأذان يطرد الشيطان، وفي الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. الغيلان هي أجسام يتخيلها الناس في الأسفار ويخاف منها، ولكنها شياطين تخيف الإنسان، فإذا كبر الإنسان هربت ولم يرهب. وأخبر النبي صلى الله وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصل. وحدثني مؤذن هذا المسجد، جد مؤذن موجود الآن، قال إنه كان يحافظ على قراءة آية الكرسي في كل ليلة، وفي ليلة من الليالي لدغت عقل. يقول: ففكرت وإذا أنا قد نسيت آية الكرسي تلك، سبحان الله، هذا شيء واقع، والرجل صدوق وعدل. فدل هذا على أن الله عز وجل يحفظ الإنسان، لكن هناك أسباب في قراءة آية الكرسي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.